اما ما عدا هذا يعني اعداء البشرية واعداء الانسانية واعداء القيم والذين يعني اخرجوا المرأة الى يعني في اوروبا كيف خرجت المرأة كيف تبرجت المرأة كانت مستقرة كالمرأة العربية المسلمة تماما ما فيش مشكلة رجوا ايه الماسونية كانت تعمل وهي فرع كبير من اليهودية وهي الغاء الاديان او الغاء الدين يعني انا ليس عندي في عمل الاديان انما الدين دين واحد شرع لكم من الدين ليست اديان ليست اديانا فالمرأة سبحان الله العظيم ارادوا اخراجها فعملوا ازاي لماذا لا تتعلم طوروا حرام راحوا تتعلم وبعدين قالوا ايه طيب بس في نقطة في المدرج او في الفصل الدراسي خلوا الاولاد من الامام والبنات من الخلف جميل يا اخو خلق ما سنة خطوة خطوات ولا تكذب خطوات الشيطان لا خلوا الاولاد على اليمين والبنات على الشمال بدأت تظهر بين الولد والبنت ايه واحدة كده او واحد ابو عيون شريقة ما كده في بتدي ايه اول خطوة وبعدين اول بنت تقف مع اول ولد عشان تدخل في موسوعة مش عارف ايه المتمردون في الارض الله يرضى عليك في التمرد على الاستاذ وبعدين تخرجت من الجامعة رجع نفس المؤهل قال طيب تعمل فالاوروبيين لا لا لا كيف تعمل ده من ثلاثة قرون لا تعمل المرأة يعني كان هناك رفض في البداية أيضا يعني لم تكون موافقة من الأول طيب يقول شيء تعمل وتاخد نصف راتب الرجل عملت راح ولا لا اعملي لجنة اسمها لجنة الدفاع عن حقوق المرأة بدأت تعمل مشكلة وتعمل لها ايه قضية تعمل لجنة ايه ده أنا لماذا لا تشتغل في الأجور بدأت تطلب تطالب أن تشارك في العمل شاركة في العمل طالب أن تساوي في الأجور تساوي في الأجور بدأ العمل يعني يخرب يعني بدأ يتأثر وجود سبحان التصنع ما بين المرأة والرجل وبعدين أثبت عليه البيت ليه إلى الآن إلى الآن هو الموظف يرى زميلته في أدهى شيء يعني مش ممكن تخرج فيه يعني شعفاء الأبراء لها رائحة الثوم والبصل والمطبخ وهم العيال وما يدخل الذي يراه هو في المنزل مطالب الأمم المتحدة للحصار مش عارف ايه ما فيش كلام يرى المؤدبة يا أستاذ فلان بعد إذنك يا أستاذ فلان إن شاء الله كيف أحوالك الأولاد بخير والله ما شاء الله أنت تتعب كيف تقول ما لي أكون طاهرة يا سيدي الله يرضى عليك هي والله اللي بالبيت دي سبحان الله يعني اقول فقضية بدأ يعني يصنعوها طيب كانت تخرج وهي محتشمة بدأت تروح تطلع لهم ايه بدأت حصر الطباعة راح داخلين على ايه الصحف والمجلات اخبار مش عارف ايه هم بدأت صناعة السينما بدأت سبحان الله لغاية ما ايه ما حدث لتتبعن سنن من كان قبلكم حد وكان على بالمعنى نفس القضية احنا تتبعنا سنن من كان قبلنا بدأت يعني القضية يعني انت عارف قاسم امين لما دعنا تحرير المرأة كان قصده ايه؟ كان كل قصده ايه؟ تشي بس النقاب بس غير لا يعني لم يكن يقال هذه الصورة التي عليه لا يخطف ان الشيطان والبدي اظلم ان الشيطان يرضى بالمحقرات بالمحقرات لان قاسم امين كان عبارة عن ايه؟ عن ولد شاب تخرج من كلية الحقوق وعنده 17 عاما اقرانه في هذا الوقت اقرانه كان 17 عاما ما حصل على البكالوريا ولا الاعدادية المتوسطة فهو لابنابه لو اخذينه ايه في فرنسا احتضنت اسرة البنت قصته بنت الاسرة بدأت تعرفه على المجتمعات الراقية الفرنسية بدأ يبهر ولكن ايه هو نفسه كان يقول في المذكرات كانت علاقة بريئة على فرض انها بريئة من وجه نظر الاسلام المهم علاقة والسلام فبدأ يتعرض فلما رجع سبحان الله تلقفت الصورة هدى شعراوي لأنا ما أدري ماذا بس بالمصري يعني شو هدى شعراوي أبوها كان محمد باشا سلطان راحت تتعلم في أوروبا راحت محجبة رجعت إيه كشف الحجاب سبحان فلما كان الحجاب أبوها كان بيستقبلها على ميناء الإسكندرية أشاح بوجهي ورفض استقبلها الكلام ده سنة 1919 راحت المجموعة نهضة مش عارف ايه ولا نهضة النساء ولا كده وعملوا مظاهرة في ميدان يسمى كان اسمه ده اسمه اسمه ميدان قصر النيل حاليا مظاهرة ضد الاحتلال وفجأة خلعين النقاب الحجاب وضعوه في الأرض وسكبوا عليه الكرسيين أو خلوا فيه النار الله علاقة مقاومة الاستعمار بالإسلام. اعتبروه استعمار. لا مخطط. نعم. وداخلين للمجتمع من مدخل يعني مكافحة الاستعمار ولا. طبعا طبعا احنا دول وطنيات ومواطنات ودافعنا الاستعمار شيء جميل وشيء طيب. لكن فضلتك وأنت تتحدث عن التجربة الأجنبية يعني أو الأوروبية في كشف حجاب المرأة وخروجها للعمل، يعني يمكن كانت المرأة من حقها أن في الغرب أن تفعل ذلك لأن كان فعلا مهضوم حقها وكانت يعني لن يعطى لها حقها، أما هنا في المجتمع المسلم فكان لا هو لا هو الـ الـ يعني الشيطان يرضى بالمحقرات من ذنوبكم. نعم. يعني يرضى خطوة خطوة خطوة خطوة خلاص. نعم. خطوة خطوة دي الموضوع يعني يبتدي ايه أبلع الصوع مرة مرة مرة سبحان الله وده الشيء. والبنت تحجب يعني في الحاشية قلب وفي الجامعة فالأم تقول لها يا بنتي ما عاد وشك بهتان كده شوية بس شوية تحط ايه تبتدي تطلي خلاق الجدران تحط اولا دي فيها كيماويات تجلد البنات عندنا جلدتها كانت عندها 90 سنة وجلدها مفروض ما شاء الله حفيدتها الان عندها 16 عاما ومن الكيماويات والاحمر والاخضر والاصفر بدأ جلدها يتعثر زي الاسلام الاسلام قاعدته الوقاية خير من العلاج نعم الوقاية يعني ايه يعني سبحان الله غير متبرجات بزينة نعم عايز تزين زينة في البيت لزوجك خير وبركة اما موضوع ان لا تزيني وعشان العريس اللي حالي يفرق الباب لا لا العريس اللي هيجي عشان الزينة ده بعد شهرين من الزواج وسنتين باكثر تقدير هدور على من هي اشد من هزينة نعم لكن اللي هيجي للخلق والدين والعفة والطهارة والاستقامة هو ده اللي صاحب المسؤولية نعم. هو ده بزي لله نأتي فضيلة الدكتور إلى فرضية الحجاب من الكتاب والسنة هناك الآن ألسنة ودعاة يقولون أنه لم يرد في الكتاب والسنة ما يثبت أن الحجاب فريضة وأن التبرج يعني ليس معناه ارتباطه بعدم الحسنة والأخلاق السيئة تعالى سورة النور سورة النور كل آية فيها فرض نعم كل آية في سورة النور تعتبر فريضة امر الله بها نعم دي اولها ايه سوره انزلناها وفرضناها فكل امر فيها عباره عن فرض نعم لا نقاش فيها نعم قولوا ربنا وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن نعم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا نعم. يبدين زينت ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او الى المحارم الايه المؤبده نعم خلاص المحرم نعم. المؤبد هذه ايه فرضيه سبحان الله فرضيه الحجاب ولما نزلت ايات الحجاب عائشه تقول هذا اذا سميت الايه بايه؟ ايه الحجاب لكن هناك آيات حجاب لأمهات المؤمنين يعني لا ليست لأمهات المؤمنين فقط لا في الأحزاب نعم في الأحزاب نعم يا أيها النبي يا نبي قل لأزواجك نعم ونسائك نعم وبناتك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لتغيب عن الناس تحدث به نعم ونساء المؤمنين يعني واضحة صريحة فمن لم تتحجب فليست من نساء المؤمنين بس عشان نستريح من أول خلص نعم عشان ننهي القضية تمام إذا نأتي إلى النقطة الثانية التي يرددها هؤلاء الدعاة يقولون إلا ما ظهر منها ليس معناها الحجاب الذي يعني يطلبه الدعاة والعلماء أصل الدين نحن نتعبد الدين الذي امرنا الله به ورسوله مش كل حاجه يعمل الدين على كيف نعم اصل يقول لك ايه شو التفسير هو يكفينا الحكمه صحيح نعم جميل اللي لابسه ثياب لغايه تحت ركبتها الخبر حكمه عن اللي لابسه ثياب لغايه الركبه مقياسيه صحيح واللي لابسه لغايه الركبه حكمه عن لعابه التنس نعم ولعابه التنس اكثر حكمه من الشورت الساهل نعم لا احنا دخلنا في القياس نعم. واللي لابسه بكم او نص كم اكثر حكمه من نص كم واللي لابسه نص كم احسن من الكبت ولا المقطور ولا مش عارف واللي لابسه رطوع احسن من من ابو حماده نعم احنا ندخل في التهريج نعم لان لماذا قلنا في اول لقاء مع في اول اين الخلل؟ نعم تعدد المقاييس هو الذي اوردنا ما ورد التهلكه نعم قلنا وحده المقياس وحده المقياس فانت لما عايزين مقياس هذه المنظمه التي ايه نجلس عليها نقيسها ازاي ايمن هيقيس بالسدر حلو، وعمر هيقيس باليردة، وبدل المصور هيقيس بالايه بالمتر، واللي بره هيقيس مش عارف بالمتر، يبقى كل واحد هيقول ايه زي الجماعة جابوا اربعة عمر عميان يوصفوا الفيل، فكل واحد وضع ايده، فواحد وضع ايده على الزيت جاب لي عبارة عن حيوان غابة كده حاجة خطيرة وصغيرة كده سبحان الله، وثاني حفيظ على الخرطوم قال يا ده حيوان له واحد طويل، وثاني حفيظ زي الجبل، فكل واحد ايه بنصور. لكن لو وصف الفيلة رجل عاقل او رجل يعني رأى الفيلة نفس القضية، احنا لما نعدد وحدات القياس الموضوعات لا تنضبط مع بعضها. نعم. فلا بد من توحيد العلماء، فصاروا الكلام ده ما سووش كده، لم يتركوه هكذا. ازاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء لما جابوا يعني ايه الحجاب الاسلامي فسروا الكلام ده. نعم. واللي فسروه دول الناس فاهمين في اللغه وفي قواعد الدواء وفي احكام الشريعه وفي اسباب التنزيل وفي علوم القران وفي اصول الفقه. نعم. قالوا اول شيء الا يصف، لكن واحده لابسه عبايه ومحجبه وزي الفل بس ولكنها ضيقه. يصف ملامح الجسم. يصف ملامح، نعرف ان دي سمينه او نحيفه. وهذه طريقه النصوص الان. من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. خلاص؟ يبقى قال لا يصف. طيب. فالنظر ده انه واسع ولكن شفاف. يبقى قال لا يشف. تمام؟ يبقى لا يصف الوضع ولا يشف عما تحته. خلاص؟ والا يكون زينة في نفسه. يعني تمشي كده لم تنظر الى وجهها، تنظر الى الى الى سمتها في طريقه في تنسيقها في زيها. نعم. لا معذره دكتور عشان لا ننسى هنا في الزينه في نفسي هناك برامج على الفضائيات، برامج دينيه تعرض ازياء محجبات. فما راي فضيلتك فيها؟ هي نقول يعني نقول ايه فضائيات تجاريه. لان انا ارى عمر بن الخطاب لو راى يعني زوجة عاصم بنت بيعات اللبن لابسه احمر واصفر ده منعها. ان انا يكون فينا في نفسه يعني لون مش في واحده في حجاب احمر في حجاب اصفر فالحجاب والرابطه اللي لا ده ليه احنا لشعورنا كسمه البغض اللي بتصفه ثاني دبله اخرى هو ده التزين. وبعدين الا يشبه زي الرجل، الا يشبه زي الرجل يعني انا وانت تعرفنا ان نلبس جلباب ابيض او نلبس بهذا المنطق او لما واحده تطلع بحيث ان ايه لا نعرف ما هو رجل يعني القادم رجل ام امراه. الا يشبه زي الرجل والا يشبه زي الكافرات. يعني معذره لما واحده تلبس القبعه بتاع مارين تورنت يبقى ده حجاب، واحده عامله كده والتاني عاملها كده والتاني يقول لك ده مش عارف شابوه مش عارف شابوه مين يا ست شابوه ولا مبول كان يقولوا احنا نلبس يعني بذات لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هنا ما فيش باب في الاسلام اسمه باب الحجاب، ده ستر العوره. المراه كلها عوره او في خلاف انه الوجه والكفين. نعم. والرجل يستر ما بين الصدر والركبه سواء يلبس هذا او ذاك بطبيعه بيئه. نعم. لا نتكلم فيها. نعم. نتكلم كثيرا يعني ليس اخطر. لا يشبه زي الكافرات. نعم. خلاص؟ والا يكون معصرا، معصرا يعني فسفوري اصفر عارف الشيخ بيقول عليه ليموني او يعني الذي يجذب الانظار. فسفوري حاجه سبحان الله، فسفوري ده ممكن يلبسوه راكبين الدراجات على طرق السريع في السباقات عشان السباق تشوفه في نعم نعم يعني. ورجال المرور يلبسوه عشان تبقى خطر الجميع. نعم. تمام. والا يكون مطيبا يعني ما يكونش رائحه نفاذه خارجه منه. يعني بيقول لك العطر طبيعه المراه طبيعه الشخصيه تنم عن عطرها، لدرجه ان بعض البنايات اذا هبطت في المصعد امراه وغادرته يقول جارها لابد ان ام فلان نزلت المصعد. يبقى عليك سبحان الله. ما هذا الكلام؟ عرفه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امراه تساله وغادرت المكان، شاب ينتظر فالمرأة خرجت فالشاب دي راح جلس مكان المرأة ليسأل فأخذه الرسول بيده ونقله إلى المكان الآخر. أوعى تفهم الوقاية خارج من العلاج أيوة مكانها لسه المهم. فده شروط للحجاب. الشروط العامه. نعم خلاص. نعم ما تقوليش ان طب بالضبط احكي لنا ايه هو يعني احنا مش عايزين ايه ما فيش كتالوج. هو ده لا يصح لا يصح لا يجوز يبكي فرح لا يجوز يبكي لا يكون معصب لا يكون طيب لا يكون زينه في نفسه. هذه شروط عامه للحجاب. نعم تمام. الخلاف بقى انه هو النقاب ولا كاش الوجه في خلاف وكلاهما خلاف. نعم يعني اذا اتفقنا على هذا فكلاهما كلاهما بعد كده. نعم. على على على اختلاف بين ايه بين العلماء. نعم. طيب في الاسلام اكمل قضيه الحجاب الحجاب وقفنا عند الحجاب وبس؟ لا لا. لعن الله النامصه والمترمصه تلقيس الحواجب دون داعي. قالوا لا يجوز لها تشيل من العدسه اللي في النص اللي هو وسط الحاجبين. طب لا انت تشيل شعر وشع نفرض ان هي هرموناتها في شيء من هرمونات الذكور الخرقه خرقه طبعا. فلا ممكن تميط الاذى عن ايه عن وشها. لكن نعم. الحواجب خارجها ما هي. وثبت علميا ان من واظبت على اقتلاع بضع شعيرات من حواجبها يؤثر على خلايا الذاكره في المخ. علميا. الله الله. ما فرطت بكتاب الله هو الخالق. الا يعلم ما خلق؟ هو خلاص هو سبحانه. لعن الله النامصه والمترمصه. لعن الله الواصله والمستوصله. ما خطر ببال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول لعن الله الواصل. ده كافر يعني الراجل. هو لعن المكافره. نعم. اللي بيسموها بعض البلد الحلاقه. اخوانا في السنه تقول الحلاقه. نعم. يعني بعض كده. فيعني اللي بتعمل شعر المراه. يا جماعه بس عايزها تعمل شعرها لزوجها خير وبركه. مفيش مشكله. وبعدين الشعر كارثه الناس تظن انه ايه بهذه الظواهر التي تعمل فيه. الشعر من الغذاء. هي عايزه شعرها طويل شعرها سبحان الله. استاذ لنا فاضل يقول كنا في مؤتمر فقام الشاعره في نهايه المؤتمر تلقي قصيده وهي متبرجه. ولا شعر طويل. فكلما تقرا في الورقه تعمل حركة شعرها كده يعني. شعر سبحان الله. فقال احد الجالسين شعرها ام شعرها؟ الله انت استفدت من ايه؟ استاذ جميل. المهم لعن الله الوائل. فقالت يا رسول الله ابنتي اصابتها الحصباء جالها مرض فسقط ايه؟ شعرها مرض معين. وهي عروس افاصله؟ قال لعن الله الواصله والمستوصله. حتى في هذا لا توصل لا بشعر عادي بشعر طبيعي ولا بشعر صناعي. نعم. خلاص. الامر الذي يليه لعن الله الواسمه والمستوشمه. احنا ماشيين بقى الغرب كله يلا اوشم اعمل ارسم صور على اليد وعلى البتاع وعلى سبحان الله الواسمه والمستوشمه. نعم. الواسمه المغيره الفارجه والمتفلجه لوسم الاسنان عشان تنقل بالاجراج وال لكن هناك حناء ورسوم حناء يعني تدخل في يعني تدخل في زينه ان تدخل في زينه لا يعني لا شيء فيها سواء في صبغه الشعر او في الاظافر يعني اذا كانت هناك محجبه يعني انا لا استريح لهذا الامر. ويسالوا برضو انت صلوا لنا في التشقير والتاتو والباتو وكل ده البعد عنه غنيمه. نعم. عشان الافضل عشان نغلق الباب. نعم. نعم. والله زينتها في خلقها. نعم. واذا تخلقت بخلق حسن راها زوجها ملكه جمال. وان كانت ملكه جمال ومقطبه جبين وعامله في وجهها البدع. نعم. زوجها ما يراها الا قردا اغمر. نعم. وعليه عن مثل العام يقول لك جرد يصفيني ولا غزال يغمني. نعم. الله عليك يا رب. اذا فضيله الدكتور نكمل الحوار بعد هذا الفاصل. اعزائي المشاهدين والمستمعين فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مره اخرى. نحييكم ومعنا فضيله الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. اهلا بحضرتك مره اخرى. ويعني من الكتاب والسنه ورد ذكر الحجاب وورد ايضا تحذير من التبرج. اسمع الى هذا الحديث الحديث. نسمع. يعني يعني وكانه بيننا. وكان سبحان الله. نعم. عبد الله بن عمر يعني جاءت امراه له وهي تقول لما قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمترمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا نص الحديث. نعم. تمام. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد. نعم. يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن امرأة يعني حافظة. فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك انك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. انت قلت هذا الكلام؟ قلت هذا. قال عبد الله بن عمر وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه وانا بقى هو الف دي من عندي. وهو في كتاب الله. قالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف. اظن يعني ابو يعقوب دي انا قرأت الكتاب من اول الحمد لغاية من الجنة والناس. الكلام اللي انت لم يرد سبحان الله. فما وجدته؟ قال: لان كنت قرأتيه لقد وجدتيه. فنظرت المرأة فقال ابن عمر قال عز وجل: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت المرأة: فاني ارى شيئا من هذا على امرأتك الان. زوجتك فيها عاملة متعمدة. قال: اذهبي فانظري. ابن عمر قال: روحي. مش ده ازاي كيف يعني؟ قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن اطمئن قلبي. فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا، فجاءت اليه فقالت: ما رأيت شيئا. قال: اما لو كان ذلك لم نعاشرها. تخش بيتنا. اظن يعني سبحان الله. القضية مش الحجاب وبس، القضية مش التغطية والسلاح. نعم. والمؤثرات الخارجية. نعم. بقية القضية ليست شعر فقط. المصيبة مش كده. تصبح الصباح تحط طلع الاظافر. يا مصلية. تاخد ده. ومحجبة. يوم طلع الاظافر ده اسبوع. صلاتها باطلة لمدة اسبوع. هناك من يقول لها انه حلال. لا، لانه حائل. ده مش حناء، ده مش صبغة. نعم. ده حائل يعني له العلماء يقولوا ايه، له جرم. له جرم. نعم. انا لا احرمه، لكن خلي بالك. ما يقع على الضرر على ما يقع به الضرر يصير اما مكروها او على سلاسة تكون حراما. طلاء الاظافر يقصص الاظافر ويمنع نعومتها. نعم. ما تجد امرأة صبعة وإلا تجد سبحان الله. للمرأة التي يطلع تجد أظافرها بفضل الله سبحان الله العظيم. وجل أنا أنصح بنات بالذات، بنات الجامعة وبنات المدارس المتوسطة، أنهم يعني حافظوا على جسمهم كما خلقه الله سبحانه وتعالى. نعم. يخبروا بس من يبقى لهم على هذا البهاء بالإمام. يعني سبحان الله العظيم ال ال ال ال هذا طلاء الأظافر يضحك تضحك المرأة على أنها تضعه ووضوءها باطل، لكن عايزه طبعا لازم مين تتغضب تزيد وحين تجد العنت والشقاء في هذا الموضوع تتطلع عليه نقطه اخرى. نعم. قال ربنا: لقد خلقنا الانسان في ايه؟ في احسن تقويم. طيب لو كان شركه كذا للمستحضرات التجميل، وشركه كذا لطلع الاضواء، وشركه كذا للمسكره والمسخره ولا مش عارف ايه افضل، كان الانسان ما خلقش في احسن تقويم. ربنا خلق واحد من طبعه، فممكن كان ايه اختلاف الفات المعلوانات، واحدة اظافر حمراء والثانية خضراء والثانية كروهات مربعات والثانية منقطة والرابعة مشوهة. لكن هذه اجمل خلقة خلقها الانسان. الشافعي كان عنده 10 سنوات جاعد في درس مالك، دخل رجل يقول: يا امام يا دار الهجرة، سيدنا مالك، اقسمت على زوجتي بالطلاق ان تكون طالق ان لم تكن اجمل من القمر. فنكس مالك رأسه. القمر ده زمان كان ايه؟ قال: زوجتك طالق، ما فيش اجمل من القمر. وقال الشافعي 10 سنوات: يا امام، هل قال ربنا لقد خلقنا القمر في احسن تقويم، ام قال خلقنا الانسان في احسن تقويم؟ الله اكبر. قال: فقهتها يا هاشمي، لان الشافعي منسق بعد البيت، فقهتها يا هاشمي، زوجتك غير طالق، لان زوجتك اجمل من القمر. نعم. سبحان الله. فاذا عظمه الاسلام بهذا المنطق. نعم. سبحان الله العظيم. تخيل حتى الجماعه اللي بيبيحوا السلام، كان ابو حنيفه الورد جميل، السلام بين رجل وامراه لا تحل له. نعم. وكله يدخل يسلم ما فيش مشكله. للاسف يعني. قال ابو حنيفه: اذا جاز لكم ان تبيحوا المصافحه جاز لكم ان تربطوا على الوجه. والله يمكن سيدوا بلدنا كده، يمكن طريق بلدنا كده. ازيك يا ابو فلان؟ وازيك صحتك؟ ما ممكن يبقى طريق السلام يا اخي. مش اليابانيين اليوم طريق السلام، والصينيين اليوم طريق السلام، واحنا كعرب حتى في اللي يسلم باليد، وفي اللي يحضن، وفي اللي يقبل الانف، واللي يقبل الكتف، طرق سلام. طب وحلو بقى من ضمن الطرق يعني خدوها دي كمان. واذا كان النظر حرام. ايهما اشد تاثيرا في الناس؟ النظر من بعيد ولا الملامسه؟ الملامسه، خصوصا ان العلم اثبت ان اليد فيها كل لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله. انا راجل كان واخد دكتوراه، 2 دكتوراه من وجه في الثمانينات كده. يا شيخ عمر كده حتى حبيب السلام، يا شيخ ما ينفعش الكلام. المهم دي كان دردش ما اقتنعش. والله جه بعد اسبوع قال لي والله انا خطبت واحده ودخل ابن عمها يصافحها، انا قلبي من جوه عايز اخد اكتر اسره. والله يا شيخ عمر كلامه صح. يعني دكتورته نطقت بالمساله. نعم. هذه سبحان الله العظيم. يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه لما تصور عليه قتل المحراب البيت، فقال النائله ادخلي فاحتجبي، قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. لكن ده راجل ما شاء الله بشوارب يقف عليها الصقر. نعم. وتقف عليها بنايه. وهو ذاهب لصلاه العصر المغرب يمر بزوجته على المزين النساء هذا ويقول له توصى، ولا خلي بالك توصى ايه مش عارف انا بالظبط يعني. وبعدين ايه وماشي كده وزعلان اللي ينظر على زوجته. امال هو يعني سبحان الله لما الماسونيه اخترعت واليهوديه العالميه اخترعت عارضات الازياء بأي لما مضاد الدين تمام فده ايه بعدين يعني ازاي تمشي ازاي تعمل. وبعدين عمل احصائيه بيقول 85% من عربات الازياء عندهم اكتئاب وعندهم طرحه معده لان هي ممنوع انها تزيد عن وزن كذا، بيزنها يوميا بالجرام بالله. وبعدين لما تجوع تعمل ايه؟ تاكل المحارم، عارف الورق والعياذ بالله اللي بيستخدم في دورات المياه، تاكل مناديل وتشرب عليه الماء، يعمل لها قرحه في معدتها عشان لا تزيد في الوزن. لان مش عايز. وعندهم اكتئاب واغلبهن ينتحر. ليه؟ لان خرجت من سبحان الله ممثله فرنسيه مشهوره واثناء التصوير فالمخرج امر انها يعني تخلع شيء يعني اكثر من زياده. فالمرأة بدون صرخت انتم تريدون موارد استهلكه، انا لن اعمل بالفن مره اخرى كفطره. سبحان الله يا اخي. انا ناهيك عن المرأة الاوروبية او الغرب الذي سلك في اليسار، انا اتكلم عن بناتنا المسلمات في كل بقاع الارض الاسلامية والعربية. يا اخي ان ما كانش من باب الاسلام، من باب العروبة والرجولة، من باب الرجولة. سبحان الله العظيم. انا الرجل مسؤول عن حجاب المرأة، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني هو قاعد كده بالبيت وبنته عارية، سبحان الله، الكاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات في انفسهن مميلات، سبحان الله، شعورهن كأسلمة البخت. سبحان الله، وصف والمصيبة والمصيبة أما بحثوا عليها أيضا ونزلوها منزلة الحيوان، يقول لك هي تعمل شعرها كنيش فريد نوع من الكلاب، وتعمل شعرها دير الحصان نوع من نوع من الحيوانات. وبعدين ربنا يقول لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، واللي سلم نفسه امام الله الحمد لله الذي حسن خلقتي، اللهم كما حسنت لي صورتي حسن لي خلقي. لان الانسان العبد يعني جمال المراه في حجابها. نعم. وفي ادبها وفي حيائها. فضيلة الدكتور، اذا كانت الفطره تنادي على المراه بالحجاب واذا كان العلماء يقولون بذلك من القران والسنه، فلماذا يعني لا تقتنع الاخت المسلمه بالحجاب وما حكمها في الاسلام؟ لا هو هي قد تكون كثيرات من بناتنا غير المحجبات. نعم. اما لجهلهن بقيمه الحجاب او بفرضيته. نعم. او لان البيئه المحيطه بيئه يعني سبحان الله تاخذ الى الخلف ولا تدفع الى الامام. نعم. وقد تكون منهن، وانا اعلم ان كثيرات منهن بفضل الله مصليات، صائمات، قوامات، منفقات، مطيعات للازواج، راعيات اسر، منها المعلمة ومنها الطبيبة ومنها المهندسة ومنها ربة البيت العظيمة التي تنتج لنا أجيال. ولكن الجميل نقص بس له يعني خطوة جميلة مهمة بس في نقطة، في فرق بين من رد الأمر على الأمر وأنكر جهة صلاة. واحد لا يصلي كسلا ربنا يهديه ويشفيه وإن شاء الله، لكن واحد يقول إيه ليس في الإسلام شيء يسمى الصلاة، هذا جحود وكفر، هذا جحود وهذا كفر. طيب فمن لم تقتنع بالحجاب تقول أنا لا أقتنع بالحجاب، هذه امرأة ردت الأمر على الآمر كما صنع إبليس لها. نعم. تقول يا ربي والعياذ بالله رب العالمين أنت جاوزت الحد في أمر كريم الحجاب وأنا شيء لا يدخل في عقلي. سبحان الله. أعوذ بالله. فهذه مصيبة. دي كارثة كبيرة. أن تقول إيه مثلا؟ يا رب اهديني إليه. اشرح صدري له. فدي حاجة إيه؟ لمسة واحدة اللي هي إيه؟ العفينة أن تأخذ. نعم. ورأيت نساء معلقات من شعورهن ليلة المعراج. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء نسوة كن يرى شعورهن الأجانب. ده لا رأى لا ساقها ولا كتفها ولا صدرها ولا نحرها، لا ده هو بس ايه سبحان الله العظيم. نعم. والمجرمين بتوع مقاييس ملكات جمالها ولا مش عارف ايه والخص والطول ولا ايه لا الله تتعجب سبحان الله. شد الناس شدا الى هذه المصائب سبحان الله. نعم. ونحن ده ناهيك عن هؤلاء، لكن نحن كيف يتأتى بمخرج عربي مسلم فيه دماء العروبة؟ دماء العروبة. نعم. ده كان العربيات يخرجوا خارج الجيش عشان يحمسهم من الرجل، يقول ما انا لو هجمت دي هتأخذ اسيرة امي واختي وزوجتي وبنتي وعمتي وخارجي، فكان تكون دي حمية. نعم. سبحان الله العظيم. فكيف يعني بالغيرة. نعم. وليس حتى بال يعني ناهيك عن اوامر الله سبحانه، مش اتقوا الله يعني ان لم يقتنح ودينا يقتنح عقلا. نعم. يمكن ربنا لم يفتح له سبحان الله في الدين شيء. اسم هذا النصر عزيز. وسام بن زيد رضي الله عنه يقول كفاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية. قبطية دي كانت ثياب رقاق تصنع في مصر ونسبت الى اقباط مصر. نعم. اقباط ده مكان الجنس الموجود في مصر في هذه الايام. نعم. قبطية كثيفة. فقير مش خفيفة. فكان قد اهداها له دحية الكلبي احد الملوك اللي كان رسول صلى الله عليه وسلم بيشبه به جبريل. سيدنا جبريل. سيدنا جبريل سبحان الله. نعم. فأعطيتها زوجتي. ففي اليوم التالي قال أين القبطية التي أعطيتك إليها يا أسامة؟ فإن اشتريتها ليه؟ قال نحلتها زوجتي. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرها فلتجعل تحتها غلالة، تعمل لها من جوه بطانة. نعم. تبطين أو سبحان الله بطانة بالضبط كده. نعم. بالضبط كده. أنا بطانة تطرق من جوه سبحان الله. نعم. تحتها غلالة. إني أخاف أن تصف حجم عظامها. برغم أنها كثيفة قطية كثيفة. لا لا لا لا برضو خليها عشان ما نشوفش المرأة سمينة سمينة. شوف القضية هي سبحان الله. أين القضية؟ سيدنا علي دخل مرة كده لي أم الحسنين معها سواك. ينظر للسواك وعنده غيرة شديدة شريرة المحمودة. أتغيب يا عود الأراك بثغرها؟ ما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. سبحان الله. أنت الوحيد. هذه معروضات من روع اللمس ومعروضات من للمحارم فقط للزوج فقط. نعم. كل من هم دب مش تاكسي كل اللي يقول لا لا لا لا لا هذه ملاك سبحان الله. لا يملكها زوج سبحان الله العظيم. طفرت عن ذاك الايه الحور مقصورات في الخيام. من ضمن جالي مقصورات في الخيام عباس يعني كسرت طرفها على زوجها. لا يسوي الست كده. الفنان ده انفه عريضه شويه، عينه الشمال فيها سنه حوالي، ده عنده ناب جنب السنه برد شويه. الله. ابن عوف رضي الله عنه الزوجة الرابعة كانت جميلة جدا كان يغار عليها. نعم. سيدنا عبد الرحمن ساعات يقول لها ما تروحيش المسجد. لا يغار. لا يستطيع ليه؟ لا تمنع إماء الله المساجد. فشافوا جاء صلاة المغرب كده وخبطها. عملت كتف القانون. المرأة 360 درجة ولا 180 درجة راح ترجع على البيت. يوم اثنين ثلاثة ما كلمتها في الأمر. قال أراك لا تذهبين إلى المسجد هذه الأيام. قالت كنا نذهب الى المسجد ايام كان الناس ناسا، انا ولا ناس فلا داعي لذهب المسجد. لا قالت له ده انت اللي عامل يا اخي القصه ولا بتاع ده تبقى ماشيه في دبي هنا يقول لك بنت عمك كانت ماشيه في ابو ظبي على ابو عبد الزرقاء يمامه. ليه؟ لان احنا بنتطلع سبحان الله العظيم وخصصنا عن ابن عباس لما قال للعريس لا لا لا لا ارضاها لك ده تتطلع على الرجال كده ما فيها عيب. قالوا انا الان لا ارضاك. انت ما تنفعش الحرمات. عنتره. نعم. رجل جاهلي. فمن سيدي في ان يعني هناك من الرجال من يعطي لزوجته الهاتف التي جامله فنانا على الشاشه تقول له اني احبك اني اتابع كل اعمالك وانت جميل وانت هو هو هو هو, هو, هو لما تقلم اظافر الرجوله ومش عايز اقول مخالب الرجوله، هرمونات الرجوله لما تتبخر وتوضع فيها اشياء لا هي المناسبه لموسى ولا هي المناسبه لدوله. يبقى في مسخ من البشر امامك. نعم سبحان الله العظيم للاسف الشديد. الله المخرج مش زوجته وفنانه ويقول لا انا عايز يعني شيء اكثر اكثر يعني عايز بقى تتاثر بحبك يعني لا لما تضيع الرجوله. وبعدين ايه المصير مش كده، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون زي ما قلنا في حافظ الارض. بقول لك بليه يا عم تقول لك انت دماغك روح لبعيد ده فن راقي. انت بتسبح في عالم مش بقول لك نسبح في عالم بس محراب الفن تسبح في محراب الفن. الفن له محراب يا اخي محراب في المسجد زي كلمه بطل والبطل صلاح الدين الايوبي خالد بن الوليد عمر المختار لا اله سبحان الله العظيم عبد الرحمن الكواكبي محمد علي الاطفال. لكن لما البطل الان بقى اصبح ايه فدي تفسيده. فالقضيه هنا صارت بهذا المثل سيكون في اخر امتي نساء كافيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كاسبه البخ لا يدخلن الجنه ولا يشمن ريحاها وان ريحاها لا يسمى من مسيره كذا وكذا. وانا احذر الموضه الجديده اللي طالعه حكايه كالكعب في الشعر يعمل لي مش عارف بتاع سبحان الله العظيم. نسال الله السلام. امين. فضلت الدكتور يعني المرأة دائما يشترط عليها الشرع الحكيم بالحجاب ويشترط عليها كيف تسير وكيف تسافر وكيف، أليس هذا حجر على المرأة؟ وأن هذا كله يعني كما يزعم الناس أنه فقه ذكوري من أجل الرجل. أولا أغلى شيء عندنا نساؤنا وأعرابنا الزوجة والبنت والأخت، لأن دول السبب في دخولنا إن شاء الله الجنة بإذن الله عندما نحسن رعايتهن. هذا أمر. نعم. الأمر الثاني هي من الواجب الاسلام لما اصلح لي يقول لك ايه، الواحده لو غطت شعرها 10 ساعات شعرها يسقط والطبيب بتاع العمر دي يقول لا لا لا شيء الكلام ده هو ده السبب في الطب. ما اصل الحجاب لما ينزل المراه التي تعيش خارج بيتها 23 ساعه لا المراه لما تقعد يوم في البيت او يومين انا صدري ضيق انا عايز اخرج انا عايز اشم هوا انا مش عارف ان انا مسجونه ده انا اتعودت على هذا. وجدات الجدات لازم كانت تخرج في المناسبات يا خرخيه ام فلانه تتخيل يا خرخيه ان شاء الله مش عارف خير يا رب اخوها مات امها مات بس مش على كده ان احنا نحجر لا نقول اذا خرجت وبتخرج اذا اضطرت للعمل فبما هي فاهمه كل شيء بما يرضي الله ولها نظره وهي ذكيه. اما الموضوع ان هو حجر وتقييد لا، المقيده هي غير المحجبه كيف وصاحبه الحريه المحجبه ولا كيف. المحجبة معها تحكم تظهر امام من ولا تظهر امام من، عندها محرم مؤبد وعندها محرم مؤقت وعندها اجنبي. قدام المحرم المؤقت هي قاعده براحتها وقدام المحرم المؤقت درجات ابوها واخوها وبعدين ارفع وكده وبعدين محرم مؤقت زوجتها ومش عارف دي درجه اخرى وبعدين الاجنبي. فهي التي تتحكم فهي امرها بيدها مش مطلقه. الثاني بقى لو اجنبي زي المحرم المؤقت زي ما فيش الكلام ده كله طبق هو مثل العسل هو عسل المر سبحان الله يضع عليه الذباب في اي وقت سبحان الله. فهذه الكارثه. من اللطافه اللطيفه كان شاعر لطيف تكلم على حكايه اطاله الاظافر لان اطاله الاظافر في البيت ولا غير البيت صح ولا لا؟ بيقول لها قل الجميله ارسلت اظفارها اني بخوفي كدت امري هاربا لانه خايف من المخبشه ان المخالب للوحوش تخالها فمتى راينا للظباء مخالبا. الظباء الجميل الغزال الجميل له مخالب سبحان الله. بالامس انت قصصت شعرك جيله ونقلت عن وضع الطبيعه حاجبه بعد ما كان ربنا على رجاء هي حاجه رسلته بايه بطريقه ثانيه وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا شويه عشان تجري وازحت انفك رغم انفك جانبه يعني شويه بدل ما هو في النص كده ولا انا كنت في النص انا عايز اخد جنبه ليس بعيدا سبحان الله. من علم الحسناء ان جمالها في ان تخالف خلقها وتجانبها. فعجبتني هذه الطوفه المبدعه الشعريه. نعم. في الايه الكريمه فضيله الدكتور ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى التي اشرت اليها في بدايه الحلقه. نعم. ونحن في جاهليه القرن الحادي والعشرين. تبرج الجاهليه الاولى يعني في تبرج جاهليه ايه؟ في اخرى في اولى في ثانيه وثالثه. كيف كانت الاولى وكيف هي الان وايهم اشد خطرا؟ الجاهليه الاولى كانت عامله ازاي؟ تلبس الثوب وشقاه من الجنب وتضرب برجلها في الارض يروح الفوز وزي الناس تشوف رجلها. زي ما تعمل ايه ولا يضربنا بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تضرب رجلها او تضرب رجلها عشان الخلخال يبان او شيء من رجلها يظهر. هذا ايه؟ ده تبرج جاهلي الاولى. تبرج جاهلي الاولى تروح واخده الخمار وتضعه خلف راسها هكذا فيظهر عنقها ونحرها وصدرها. هو ده تبرج جاهلي الاولى. اما تبرج جاهلي الاخيره التي نراها يعني والعياذ بالله رب العالمين يعني القضيه مش كده. قضيه اخرى، قضيه تماما مختلفه تماما. نعم. المجلات والافلام والسينما والشوارع والبنت اللي بتسالها بنت انت رايحه الجامعه ولا رايحه عرس؟ انت عروس ولا طالبه؟ فتقول فين؟ اين امها؟ اين ابوها؟ مات لك. ليس اليتيم الذي مات ابواه وخلفاه في هم الحياه ذليله، ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. شاعر احبه كان فاكر انت قضيه فاطمه الطالبة المسلمة التي تحجبت في فرنسا وأثارت قامت الدنيا. كتب لها رسالة جميلة. يعني سأخذ شذرات جميلة من هذه المعاني أرجو أن تترصح بذات عند البنات. أصل أمهات اللي تربوا في الخمسينات الآن والستينات تربوا على جيل العادة، عيب ومش عيب، صح وغلط، حرام وحلال. الحمد لله بناتنا الآن في الصحوة تربوا على حلال وحرام. صحيح. فمش عايز يسلكوا مسلك الام. لان الام من صغرها تعمل حواجب والشعر لما تنزح تطلع مكانها شعر اخر. وهذه المصيبه. نعم. سبحان الله. ما ادري هل هناك وقت لبعض الشذرات من يعني في النهايه يعني لو تختم فضيلتك باجمال يعني طبعا. ماذا تريد ان تقول؟ انا اعرف ان هناك الكثير يعني. انا اريد ان اقول. نعم. ان عظمه ديننا هو احترامه للمراه، وان احترام المراه هي ماسة غالية وذرة غالية يجب أن نحافظ عليها. الرجل الجواهري يجي في الباترينة بتاع المحل يضع المجوهرات اللي هي سلام اللي بقى 100 و200 و500، لكن الجوهرة الثمينة والماسة بمليون و3 مليون و5 مليون حافظها فين؟ في الخزانة جوه، ولا يراها إلا من يرى. ملكة انجلترا إلى الآن صفحة 7، يعني لا مش أي حد يقص الصفحة في البروتوكول، الصفحة 7 فقط. نعم. لأنها الملكة. سبحان الله. وزوجاتنا ملكات وبناتنا ملكات وأميرات، ويجب أن نحافظ عليهم بقضية الحجاب. وإن تحجب فهن لهن سعادة الدنيا والآخرة. فلندعو لنسائنا وبناتنا ولمجتمعنا ورجالنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ بناتنا من كل سوء واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. أقمهم على الحجاب وإقامة الفرائض يا رب العالمين. وارزقهم بأزواج صالحين يعينهن على تقوى الله والاستقامة على طريقك يا أكرم الأكرمين. وأكرم أبناءنا بالزوجات الصالحات واطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عبادك السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي ولكم أعزائي المشاهدين والمستمعين، ولكن يعني في النهاية نطرح سؤالا على أنفسنا جميعا، ماذا لو أن فنانة أو شخصية مشهورة من الفنانات ومن يشار إليهن بالبنان تحجبت وقالت إن هذه موضة العصر، فبالتأكيد ستتبعهن أو ستتبعها الكثير من البنات والنساء، فأيهما أولى بالاتباع؟ أمر الله سبحانه وتعالى أم الخلق والبشر؟ حتى نلتقي نستودع الله أمانتكم ودينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.